السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف له رحمه الله: باب من الشرك الذبح لغير الله، لأن الذبح نوع من أنواع العبادة، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يذبح ذبيحته يجب أن يقول بسم الله، وأي ذبيحة لا يذكر اسم الله عليها فإنها كالميتة، لا يحل أكلها ولا الانتفاع بها. فإذا الذبح نوع من أنواع العبادة، ولذلك سيأتي في الحديث الآن: لعن الله من ذبح لغير الله، يعني إذا ذكر عند ذبحه اسم غير اسم الله، قال باسم النبي أو باسم فلان أو باسم السيد فلان أو باسم الشيخ أو كذا، فقد أشرك بالله شركا أكبر. مثل من يدعو غير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله إلى آخره. ولذلك أورد المؤلف آيتين تدل على أن الذبح نوع من أنواع العبادة، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك. قوله تعالى: قل إن صلاتي، قل يا محمد إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبيحتي، نسيكة هي الذبيحة، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، محياي يعني ما أحيا عليه من الإيمان والعمل الصالح، ومماتي وما أموت عليه كذلك، لله رب العالمين لا شريك له. يعني جميع أنواع العبادة التي تقرب بها فهي له وحده عز وجل لا شريك له، من ذبح أو صلاة أو غيره، لأن العبد مخلوق لعبادة الله، فالعبادة كلها لله، لله رب العالمين، اللام لام الملك، فالعبادة كلها لله ليس له شريك فيها، رب العالمين، كل من سوى الله عالم، يعني كل الخلق يقال لهم العالمين، لله رب العالمين لا شريك له، تأكيد بأن العبادة كلها لله لا شريك له. وبذلك أمرت، يعني أمرني ربي، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أو نهيت، فالآمر والناهي له هو الله عز وجل، وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، فالآمر والناهي لهم محمد عليه الصلاة والسلام. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني من هذه الأمة، كل نبي بالنسبة إلى أمته هو أول المسلمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فدلت هذه الآية على أن الذبح لغير الله شرك، لأنه قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ما أحد يشاركه في هذه العبادة، فالعبادة كلها لله، ومن جملتها الصلاة والذبح. وجمع بين الصلاة والذبح في هذه الآية وفي آية قوله تعالى فصل لربك وانحر، جمع بين الذبح والصلاة في هاتين الآيتين، لأن الصلاة أعظم العبادات البدنية، وأن الذبح أعظم العبادات المالية، فالزكاة والذبح عبادات مالية، والصلاة والصوم عبادة بدنية، والحج مشترك بين ذلك، فإن فيه مالية وبدنية، وكل ذلك لله عز وجل لا شريك له. فلذلك قال فصل لربك وانحر. الصلاة قيل المقصود بها الصلاة كلها، وقيل أن المقصود بها صلاة العيد، يعني صل صلاة العيد وانحر الأضحية أو الهدي، لأنه هو المشروع في ذلك اليوم. صل لله وانحر لله، فصل لربك وانحر. نعم. وقال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. هذا علي رضي الله عنه روى هذا الحديث المشتمل على أربع خصال. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مباشرة سمعه هو، وهو الذي حدثه بهذه الأربع حتى يبلغها لغيره، فحينما يقول صحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثني رسول الله أو علمني أو قال لي، فالحكم عام، لا عبرة في خصوص السبب إلا أن يرد دليل على التخصيص، أنه خاص بهذا الشخص. حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع خصال. أولها قال لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهو من أكبر العقوبات والوعيد الذي يصب على من فعل فعلا يستحق اللعنة، ما دام أن المقصود هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فهو ما لعن إلا لأنه يستحق ولأنه مشرك. لعن الله من ذبح لغير الله، يعني ذبح الذبيحة على غير اسم الله، وهذا مما يدل على أن الذبح عبادة، وأن من ذبح على غير اسم الله فهو مشرك ولذلك استحق اللعنة. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، هذا أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، وكثيرا ما يقرن الله عز وجل حقه بحق الوالدين لعظم شأن الوالدين وما كانتهم عند الله عز وجل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن من لعن والديه، قالوا كيف يا رسول الله يلعن الرجل والديه؟ استبعدوا، لأن الله عز وجل يقول فلا تقل لهما أف. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لو علم الله شيئا أقل من الأف لنهى عنه. لا تتأفف ولا تتضجر عندهم، أظهر لهم المودة والرحمة والانقياد، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فكيف إذا تلعنهم أو تسبهم أو تضربهم أو تعاملهم معاملة قاسية؟ والله نهاك عن التأفيف وأمرك بالخضوع، خضوع الطاعة والرحمة والتواضع لهم، حسن الخلق، المعاملة الحسنة، لين الجانب، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لكن اليوم يومك صغير وهم يحملونك على أكفهم، يقدمون حياتك على حياتهم، فكيف اليوم تتنكر لهم وتعاملهم معاملة لا تعامل للحيوانات؟ وهذا ما يفعله إلا من لا خلاق له ولا إيمان عنده. قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وهذا يحدث بين السفهاء في الشوارع وفي بعض الأماكن التي يحصل فيها تجمعات، حينما يحصل خلاف يتسابون، فهذا يلعن والده هذا ثم هذا يرد عليه، فلو سكت تقيض الله له من يدافع عنه وسلم من الإثم. لكن حينما يسب أباك أو أمك ترد عليه بالمثل، فكأنك أنت بنفسك لعنت والديك، فكيف بمن يسبهم ويلعنهم مباشرة؟ إذا كان هذا يعد لعن للوالدين حينما تلعن أبا الرجل لأنه لعن أباك، فكأنك أنت الذي لعنت أباك، فكيف إذن بمن يسب أباه مباشرة؟ لا شك أنه أكبر جرم وأعظم إثم وأقبح ذنب. فأنت قارن بين أمر الله لك في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، والآية التي قبلها فلا تقل لهما أف إما يبلغن عندك الكبر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، لو قولا لين يدل على كمال المحبة والمودة والإحسان والمكافأة على الجميل، أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير، من شكر الله ولم يشكر لي والديه فلن يقبل الله منه. وكثيرا ما يقرن الله حقه بحقهما في آيات كثيرة. إذن لعن الوالدين من أكبر الكبائر، ولذلك لا يدخل الجنة عاق لوالديه. من أسباب حرمان الإنسان من دخول الجنة عقوقه لوالديه. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم. إذا كان قاطع الرحم لا يدخل الجنة، فعاق الوالدين باب الأولى، وقطيعة الرحم عقوق للوالدين، لأن الرحم من أين جاءت؟ ما جاءت إلا من قبل الأم والأب. فمن بر الوالدين صلة الأرحام. لما قال الرجل: يا رسول الله، ماذا بقي علي من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ قال: الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم والاستغفار لهم وإنفاذ عهدهم، إنفاذ وصيتهم إذا أوصوا بخير، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، جميع أقاربك من قبل الأم والأب يجب أن تحسن إليهم، وإحسانك إليهم بر بوالدك، وإساءتك إليهم عقوق لوالدك. فكيف بمن يعق والديه مباشرة؟ فعلى المؤمن أن يتق الله ويعرف حق الوالدين، ويعرف أنه من زرع حصد بروا آباءكم تبركم أبناءكم. ولا شك أن من أقى والديه سيعقها أبناؤه، وربما كان أشد مما فعل. فالجزاء من جنس العمل وقد يزاد. فأكثر العقوبات التي تعجل في الدنيا هي العقوق مع ما يدخر له في الآخرة، وأكثر ذنب يرتكب في حق الوالدين السب. قد يكون التقصير في حقهم، وإن كان عقوق لكن أخف من السب. وعلى كل حال، عليك أن تقارن بين نهي الله عن التأفيف وبين لعن من سبهم. والأمر من عند الله بشكر الوالدين بعد الشكر عز وجل، وبالوالدين إحسانا، أحسنوا بك رد الجميل. ولن يبلغ الإنسان حق والديه إلا أن يجدهما مملوكين فيشتريهما فيعتقهما. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض المراسيم والحدود التي تكون بين الأراضي، فاصلة ملك هذا عن ملك هذا، أرضك عن أرض غيرك. ومن أكبر الظلم أن تأخذ العلم المرسام وتدخله في أرض جارك لتقتطع من أرضه شيئا تضيفه إلى أرضك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من اغتصب من الأرض قيد شبر. كلكم تعرفون الشبر، مقدار شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، ما يكفي من هذه الأرض 7 التي نحن فوقها، لا، يقتطع لك طوقا من هذه الأرض التي أخذت إلى الأرض 7، ويحمل عليك طوقا تأتي به يوم القيامة. فكيف بمن يأخذ من أرض فلان لأرض فلان؟ فساد وفسق وخبث وعبث، هو ما استفاد، ولكن ظلم بعض الناس من أجل بعض الناس. وأظلم الناس من يظلم الناس للناس، أظلم الناس من يظلم الناس للناس. هو من أكبر الظلم ومن أكبر الكبائر، وستحمله يوم القيامة إذا كنت أخذته لنفسك. فكيف إذا أدخلت أرض فلان بأرض فلان، ارتكبت جرمين: أنك ظلمت عبدا من أجل آخر وأنت ما انتفعت، ستحمل هذه الأرض وتحمل وزر من جعلته ظالما لجاره وأنت السبب. لعن الله من غير منار الأرض. ثم قال لعن الله من آوى محدثا. آواه يعني تستر عليه وأخفاه، مجرم ظالم فاسق تطارده الدولة لإقامة الحد عليه وكف شره على الناس وقمعه، فيتستر عليه ويخفيه، يعين ظالما على ظلمه فيكون ملعون. لعن الله من آوى محدثا، يعني محدثا في الأرض فساد، مجرم مؤذي مفسد في الأرض، يأوي إليك وتتستر عليه وتخفيه، تعين ظالما على ظلمه، فأنت اشتركت معه بالإثم حيث أخفيت جريمته ورضيت بظلمه وفساده. لعن الله من آوى محدثا، بخلاف من استعاذ بالله فأعيذوه. فرق بين من استعاذ بالله فأعيذوه وبين من آوى محدث. هذا المحدث ظالم ومفسد مجرم يطارد لإقامة الحد عليه وكف شره، فأجرته أنت وتسترت عليه وأنت وعلى ظلمه وفسقه وجريمته. لكن الحديث الآخر من استعاذ بالله فأعيذوه، يعني من استجار بالله ثم بكم فأجيروه، هذا إذا كان هو مظلوم فاستجار بالله ثم بك سواء من ظلمك أو من ظلم غيرك، قال أعوذ بالله ثم بك، أنا مستعين لاجئ إلى الله ثم إليك، بأن ترفع عنه ظلمك أو تدفع عنه ظلم الآخرين. ما دام أنه مظلوم تجيره وتدفع عنه الظلم، هذا إثاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن استعاذ بالله فأعيذوه. استعاذ بالله سواء منك من ظلمك أو من ظلم غيرك، فأعذه أجره دافع عنه أخفه عن الظالم ما دام تعلم يقين أنه مظلوم وليس بظالم. الشاهد من هذا الحديث للباب هو قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. أما هذه الخصال فهي جاءت مع الحديث للتنفير عنها لأنها من أكبر الكبائر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقربه، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث يتبين لنا فيه خطر الشرك وقبحه، وأنه قد يحصل على أتفه الأسباب إذا لم يحترز الإنسان منه ويحذر، فقد يقع فيه من حيث لا يشعر. قد يستهين الإنسان في بعض الأشياء، في بعض الألفاظ، في بعض الأفعال، ولا يدري أنها بلغت ما بلغت، كما جاء في الحديث أن الإنسان قد يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. كلمة قد يقولها مازح بضحك الناس، وقد يقولها استهتارا وجهلا وسفها، مثل ما قالوا في غزوة تبوك نفر من المنافقين لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أرغب بطون يعني أكثر أكل ولا أجبن عند اللقاء، يعني أنهم يخافون في الحروب، يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأكذب ألسن. هذه الصفات هي في المنافقين أنفسهم، فصبوها على الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لكن ما هي النتيجة؟ قال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفر جو يعتذرون، قال يا رسول الله ما لنا قصد، إنما كنا نخوض ونلعب، نتحدث حديث الركب لنقطع به عن الطريق، يعني طول السفر نتسلى، ما وجدتم تسلون إلا بهذا. قال الله عز وجل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإن من الأعذار ما لا يقبل. فليحفظ الإنسان لسانه. إذن فالشرك خطير يقع به الإنسان من حيث لا يفهم ولا يعلم ولا يفكر. دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، يعني بسبب ذباب. هل للذباب قيمة؟ هل له قدر؟ الذباب يجب أن نحاربه، ولكن على أن لا نفعل ذلك خضوعا لغير الله، نزهق نفس وإن كانت دنيئة، فلا نزهقها خضوعا لغير الله. قالوا كيف يا رسول الله؟ تعجبوا، كيف يدخل الجنة في ذباب ويدخل النار في ذباب؟ يعرفون حقارة الذباب. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن أناس كانوا على طريق يظهر أنه ما في غيره هذا الطريق، لهم صنم لا يتركون أحدا يتجاوزه يمر حتى يقرب لصنمهم شيء مهما كان هذا الشيء، المهم أنه يظهر خضوعه لهذا الصنم، ولذلك قنعوا في اللباب، المهم أنك خضعت. فقام مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيء يذبح له شيء، فقالوا للأول لأحدهما قرب حتى نترك تمر بسلام، قال ما عندي شيء يقرب، ما عندي مانع لكن ما عندي شيء. ما قال لا كيف أقرب لغير الله حرام شرك، لا، هان عليه أن يشرك من أجل بقاء نفسه على الحياة، ولم يبذل نفسه في سبيل الله. فقالوا قرب ولو ذباب، ما عندك شيء، ما عندك لا خروف ولا غيره، قرب ولو ذباب، المهم خضوعك للصلاة، المقصود خضوعك لغير الله، تبين لنا أنك مطيع وخاضع لهذا الصنم. فقرب ذباب بسيط، يقول ذباب سهل، فخلوا سبيه تركوا يمر، فدخل النار، دليل أنه كان أول مسلم. أما لو كان أصله مشرك ما دخل النار بسبب الذباب، كان مشرك ما يستكثر عليه، لو يذبح بعيد هو مشرك من الأصل، لكن هذا دليل أنه مسلم وهان عليه أنه يخضع لغير الله مقابل أن تبقى حياته. فلما فعل ذلك جوزي بأنه يدخل النار بسبب خضوعه لغير الله ولو بأتفه الأسباب. فهذا مما يدل على خطر الشرك وقبحه، وأنه يحدث ولو على أدنى الأسباب. أما الآخر فإنه عظم عليه دينه وعرف خطر الشرك فلم يخضع ولم يسمع ولم يطع. قالوا قرب، قال لا، ما كنت لأقرب شيئا، أي شيء، شيء أي شيء، لا ذباب ولا غيره. يعني كلمة شيء نكرة تشمل أي شيء حتى أصغر من الذباب. ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. هذا هو التوحيد. عرف عظمة التوحيد وخطر الشرك فثبت وبذل نفسه ولم يبالي، فقتلوه فدخل الجنة. يعني بذل نفسه في سبيل الله. إذن عرفنا خطر الشرك وفضل التوحيد وقيمته، وأن الشرك قد يحدث في أتفه الأسباب من لفظ أو فعل. فهؤلاء الذين إذن يطوفون بالقبور ويذبحون لها ويقدمون النذور ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم للشدائد، ومع ذلك يقولون نحن مسلمين، نقول لا إله إلا الله ونصلي ونصوم ونحج، ما عرفوا المساكين أن ما يفعلونه يهدم ما يفعلونه، يعني ما يفعلونه عند القبور يهدم ما يفعلونه من العبادات، لأنهم لم يحققوا لا إله إلا الله حق. قالوها لفظا لكن نقضوها فعلا. فالذي يدعو غير الله أو يذبح له أو ينذر له أو يخاف منه فيصرف له شيئا من العبادة، فهذا ما حقق إسلامه بل نقض توحيده بشركه، فصار مثل الذي في الصباح يبني وفي المساء يهدم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها بعد قوة الأنكال، تغزل في الصباح وفي المساء تنقضه. فليحذر المسلم على دينه ويخاف من الشرك ويعرف خطره ويحافظ على عقيدته ظاهرا وباطن، قولا وعملا واعتقاد، ولا يتساهل فيظن أن الشرك فقط هو أن يسجد للصنم أو يذبح للصنم. لا، يحدث الشرك في لفظ، في عقد، في اعتقاد، في دعاء. حينما تقول يا فلان متضرعا إليه فقد أشركت بالله، لأنك دعوته. والله عز وجل يقول وأن مساجد الله فلا تدعو مع الله أحدا، أي أحد، لا نبي ولا ولي ولا غيره، لأن هذا حق لله ما يشاركه في أحد. نسأل الله الثبات والتوفيق والتقى والصلاح وحسن الختام، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المسائل ما فيها أسئلة، أعطنا الأسئلة وخلى المسائل بالدرس الجاي إن شاء الله.